ولا يجوز الوصول إلى المال بأي طريقة غير الطريقة التي أو الطرق التي شرعها الله وأباحها الله سبحانه وتعالى. وأيضا في الآية إشارة إلى تحريم التحايل على أخذ أموال الناس بالباطل ولو في صورة أمر حلال كالبيع والشراء، كالربا في صورة بيع وشراء كبيع العينة والتورق ونحو ذلك. هذا المهم أن الأصل في المال الحرمة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الشريعة جاءت لحفظ الأموال، من مقاصدها حفظ المال، وحفظ المال فلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فأي نوع من الغرر، أي نوع من الميسر، أي نوع من الربا، لأن أصل البيوع المحرمة إما من القمار وتوابعه ووسائله، وإما من الربا وتوابعه ووسائله عياذا بالله، فحرم لأجل هذا. هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الأخير الذي ذكره أنه هل يتم البيع، لا بد من لفظ يعني اشتريت وقبلت وبعت وقبلت وغير ذلك، أو تكفي المعاطاة أن يناوله إياه ويعني يكون بالأفعال، أو أي يعني صورة من صور التي تدل على البيع والشراء وأنه قد تم بهذا. فما كان صريحا فهو صريح في البيع والشراء، وما كان محتملا والعرف يعني قد أباحه فيعمل بهذا العرف وعلى سنة يعني البائعين والمشترين. وقد بين ذلك البخاري في صحيحه وخصص بابا في هذا الأمر، كما أنه يعمل أيضا بالإشارة المفهمة التي تدل على البيع والشراء، يعني إن كان فعلا أو قولا أو إشارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي لفظ البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعي وأصحابهما وجمهور السلف والخلف. قال: وقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. خالف في هذا يعني المالكية، وقالوا هذا خلاف عمل أهل المدينة، وهذا سبحان الله يعني غريب جدا، لأن معظم أهل المدينة من الصحابة والتابعين كلهم قالوا بأن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، وهو كذلك قول أبي حنيفة وأصحابه يمنعون من هذا البيع خيار المجلس يعني يبيحون البيع ولا يمنعون منه، يعني يثبتون يمنعون من الخيار، ولا يقولون بمقتضى هذا الحديث، يقول أنه ما دام أن البيع قد تم خلاص تفرق أو لم يتفرق. ثم اختلفوا بعد ذلك الذين قالوا بالحديث وهو الصواب، اختلفوا في التفرق كيف يكون على تفصيل بينهم. على كل حال القاعدة في هذا أنه يرجع في هذا إلى العرف، فإن كان جالسا مثلا في الطريق يبيع وجلس معه يشتري منه، فإذا قام من مكانه قام في مكانه يكون قد تم البيع بهذا، وإذا كان صاحب دكان أو محل التفرق بالخروج من المحل، وهكذا يعني التفرق يكون. وحتى لو كان البيع والشراء بالهاتف فإن التفرق بإغلاق الهاتف وهكذا. نعم. أي نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل، إن الله كان بكم رحيما، أي فيما أمركم به ونهاكم عنه. وروى الإمام أحمد. نعم تفضل. معذرة شيخ. قال: وروى الإمام أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. ورواه أبو داود. فيه دليل على الاجتهاد، والاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ من النصوص إن كان أهلا لذلك، هو العمل بالعموم، وكذلك رحمة العبد بنفسه وبالخلق، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة دليل على صحة اجتهاده وصحة العمل بالآية في هذا، وهي عامة يعني لا يعني يدخل فيها القتل ومقدمات القتل، وما كان يقول: خشيت على نفسي، ولم يقتل نفسه، يعني لم يحدث له القتل يقينا أو الموت يقينا، ولكن يخاف أن يحدث له مرض أو يحدث له يعني هلاك من شدة البرد الموجود. فعلى كل حال هذا يدل، هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا منا بأنفسنا، لأن الرجل يعني بعض الناس يتضجر فيقتل نفسه، والله ينهاه أن يقتل نفسه، فأليس هذا دليل على أنه أرحم بنا منا سبحانه وتعالى؟ نعم. قال رحمه الله: وروى ابن مردويه هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو متردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. نعم، أعوذ بالله. طيب، قال هذا الحديث في خالدا مخلدا فيها أبدا، هذا يعني أنه يعني مثل الكفر، فما يعني نحن إذا نظرنا إلى الأدلة نقول هذا ليس بكافر، بدليل أن الصحابة صلوا عليه، وهناك يعني أدلة أخرى، وهو يشهد أن لا إله إلا الله ولم يعني يشرك بالله، فما توجيه خالدا مخلدا فيها أبدا؟ من يعرف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الحبيب ربما تهويلا للفعل المنتحر حتى لا يقدم عليه، والله أعلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام كذا يعني بس يخوف الناس فقط، لا حقيقة الكلام إلا تخويف، هذا الذي يظهر، والله أعلم شيخ. تخويف فقط يعني. من يعرف؟ أخ عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله شيخ. ما شاء الله شيخ عبد الرحمن. شيخ بارك الله فيكم. جزاك خير شيخ بارك الله فيكم. شيخنا بارك الله فيكم، إذا استحل يعني إذا يرى حلالا قتل نفسه وكفر يعني كفر أكبر. طيب في كلام آخر لأحد آخر؟ نعم شيخ. شيخنا السلام عليكم وبركاته. السلام. ربما ليس الكفر والشرك وحده يحبط الأعمال ويخلد صاحبه في النار، قد يكون هناك أعمال أخرى. يا شيخ كيف هذا؟ لا يوجد إلا الشرك الذي يخلد صاحبه في النار. أما إحباط العمل، إحباط العمل نعم يحبط الأعمال، عمل يوم عمل كذا يحبط لكن التخليد في النار هذا موضوع آخر، هذا لا يكون إلا حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم. ها في آخر؟ شوف يا إخواننا هنا الأمر. أبا يحيى معنا؟ شيخ أبو يحيى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. إيش عندك؟ أنا أقول يا شيخنا أن هذا الفعل لا يفعله إلا كافر، أما الذي صلى عليه الصحابة فهذا يعلمون إيمانه. يا شيخ كيف هذا؟ لا يفعله إلا كافر؟ إذا أنت كفرت من قتل نفسه. قد يكون هناك الشيخ ما رجحه ابن القيم أن هذا الوعيد لمن لم يكن له يعني ما يرجح إيمانه، يعني لا يكون عنده التوحيد والأعمال الصالحة. أبا يحيى عندك شيء؟ شيخ أبو يحيى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا البرنامج شيخنا لا أحسن استخدامه، فلذلك ما كنت أستطيع أن أفتح المايك. نعم هو والله تعالى لم يستحق هذه العقوبة، ولكن التوحيد هو المانع يعني. أحسنت بارك الله فيك، هذا هو الجواب صحيح، أنه يستحق أن يكون بهذا الذنب من عظمه أنه خالد مخلد في النار، لكنه منع مانع من تخليده في النار هو التوحيد. بارك الله فيكم. أحسنت أبا يحيى، جزاك الله خير. فيكم بارك الله شيخنا، جزاكم خير. نعم شيخنا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وقد أخرجه الجماعة في كتبهم. قال: وفي الصحيحين عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح، فأخذ سكينا نحر بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. قال: ولهذا قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا فيه ظالما في تعاطيه، أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه، فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد. قال: وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. معنا شيخنا، صوتي يصل شيخنا؟ نعم. أقول تسمعوني؟ نعم أسمع بارك الله. أين بارك الله فيكم. قال: وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم. قبل هذه الآية في حديث اللهم وليديه فاغفر لعلكم يعني تستحضرونه، تعرفون الحديث؟ اي نعم. لا اذكر لفظه لا ليس شرط اللفظ لكن المعنى، حديث الطفيل بن عمرو لما رأى صاحبا له كان قد هاجر معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومات في أنه يعني قتل نفسه بمشاقص حتى مات من قطع براجمه، فرأى رؤيا رآه في الجنة ورأى على يديه، قد ربط يديه بلفافة، فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه. قال: وما هذه التي في يديك؟ قال: يعني قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: اللهم وليديه فاغفر. وهذا الحديث ذكره مسلم بعد حديث قتل النفس، الظاهر والله أعلم ليبين أن قتل النفس ليس بكفر بذليل أنه دخل الجنة. والحديث من حديث جابر بن عبد الله ومن رواية أبي الزبير عن جابر. وبحث الشيخ الألباني وبحثت كثيرا فلم أجد الرواية إلا بالعنعنة، فالحديث في العموم حديث ضعيف لهذه لتدليس أبي الزبير عن جابر، وهو وليس من رواية الليث عنه، فأردت التنبيه على هذا. لكن عموم الأدلة كما قلنا الصلاة عليه ونحو ذلك دل على أنه مسلم. نعم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال: السلام عليكم شيخنا. نعم شيخنا، هل يمكن أنها يعني لما كان هذا يعني لما كان هذا الفعل فيه تشبها بالقانتين من رحمة الله أخذ أن أن أن أن النفس الحكم التنفير منه وتأويله، هل يكون هكذا؟ لأنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون، فهو لما قتل نفسه يعني أنه قنط من رحمة الله. هو على كل حال ما ذكرناه نحن هو فيه زجر ووعيد شديد، يعني ما تريد أن تقوله أنت من الزجر نعم، لكن نقول يعني لو قلنا أنه كافر مصيبة، وإذا قلنا فقط زجر للزجر وكذا أيضا مصيبة، أن نجعل ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي عبث، لكن نقول أنه يستحق نعم، ولكن الذي منع من تخليد هو التوحيد، فتعارض هنا التوحيد مع هذا الفعل الشنيع الذي يوجب التخليد، فمنع من التخليد في النار، وإن كان يعني قد يعذب بهذا الذنب العظيم. نعم. جزاك الله خير. يعني كحديث البطاقة. أحسنت تماما. نعم. جزاك الله خير. هواك الله. الله يبارك فيكم. لكن حديث صحيح البطاقة هو يعني توحيده عظيم، فلذلك منعه من الدخول في النار أصلا. أما هذا فيحتمل هذا يحتمل هذا، يحتمل أنه يدخل ويخرج، ويحتمل أن لا يدخل أصلا بسبب التوحيد وما عنده من التوحيد. نعم. بارك الله فيك. فيك الله. أحسن الله إليكم. قال وقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة. ولهذا قال وندخلكم مدخلا كريما. وروى الطبري عن أنس رضي الله عنه أنه قال لم أرى مثل الذي بلغنا عن ربنا، لم نخرج له عن كل أهل ومال. ثم سكت هنية ثم قال والله لقد كلفنا ربنا أهون من ذلك، لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر فما لنا ولها. ثم تلا قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يقول في الحاشية هذا الأثر عن أنس في الطبري وإسناده صحيح، وقد ذكره ابن كثير من رواية الطبري في أواخر الكلام في الكبائر إلى آخره. نعم. قال وهنا يأتي حديث ما اجتنبت الكبائر، نقول يعني أن غفران الذنوب يكون بأشياء كثيرة، واجتناب الكبائر هو تكفير للصغائر إلا اللمم، وهذه الصغائر تكفر بترك الكبائر وب يعني كما قال الحديث حذيفة يعني فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصيام والصدقة. فالمقصود من أن التكفير باجتناب الكبائر هذا موجود، لكن هناك تكفير أكثر وأعظم من ذلك وهو فعل الصلوات الخمس فعلا على الوجه المشروع، فإنه إذا كان بالوضوء كما جاء في الحديث يخرج من ذنوبك يوم ولدته أمه، وفي الصلاة يطهر كذلك لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم من خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال كذلك الصلوات الخمس، فهذه تكفر الكبائر والصغائر بارك الله فيكم. ويكون حديث ما اجتنبت الكبائر كأن الله سبحانه وتعالى يعني أوحى به إلى نبيه أولا، ثم جاءت الأحاديث التي تدل على أن الصلوات الخمس أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر الذاكرين. وهذا الرجل قد أتى كبائر، وهو أنه عالج امرأة وقبلها وضمها وفعل كل شيء إلا يعني الزنا الأكبر، وقال وجاء مشفقا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت معنا؟ قال نعم. قال فأنزل الله سبحانه وتعالى لا أقيم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة، فلنذكر منها ما تيسر. قال: فروى ما هي واضحة عندي؟ فروى لعلها الطبري، لكن الطبري صحيح. اي نعم، عندي مصححة. اي نعم. فروى الطبري عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: والذي نفسي بيده، قالها ثلاث مرات، ثم أكب، فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري على ماذا حلف عليه، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى، فكان أحب إلينا من حمر النعم، فقال: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبعة إلا فتحت له أبواب الجنة، ثم قيل له: أدخل بسلام. وهكذا رواه النسائي والحاكم وابن حبان في صحيحه، ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتفسير هذه السبع ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قال: فالنص على هذه السبع بأنهن كبائر لا ينفي ما عداهن إلا عند من يقول بمفهوم اللقب، وهو ضعيف عند عدم القرينة، ولا سيما عند مفهوم العدد ضعيف عند أهل الأصول، ولا بد من قرينة تدل على أن المقصود هذا العدد لا مفهوم له، لكن بالعكس هنا جاءت القرائن التي تدل على أن الكبائر أكثر من ذلك، فجاء بيان في أحاديث كثيرة كبائر متفاوتة ومختلفة، كما أنه ورد عن ابن عباس وصح الإسناد الصحيح عنه أنه قال: هي إلى السبعين أقرب، ونحو ذلك، يعني أكثر من ذلك. فالخلاصة أن الكبائر كل متوعد عليه بالنار أو باللعنة أو بالغضب أو بنحو ذلك، أي شيء في وعيد أو في تشبيه بكلب أو تشبيه يعني بالحيوانات أو نحو ذلك، هذا كله كبائر، كل هذا كبائر، أو اللعن والغضب والمقت والبغض ونحو هذا، كل هذا داخل في الكبائر، أو فيه حد، أو فيه حد، أحسنت. وأما يعني ما جاء نهيا فقط ليس فيه أي زجر ولا أي معنى من هذه المعاني التي ذكرنا، فالظاهر أن هذه هي الصغائر. أي نعم، أحسن الله. على أن الصغيرة قد تصير كبيرة بالاستخفاف بها والاستهانة بها واستحقارها، لأنها تعظم عند الله سبحانه وتعالى، كما أن الكبيرة تصغر بالشفقة منها والخوف من عواقبها وتذكرها والتوبة منها، تقل وتصغر حتى تكون لا شيء. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال كما سنورده، قال: ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم، كما سنورده من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع. فمن ذلك ما رواه الحاكم عن عمير بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ألا إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلوات الخمس التي كتبت عليه ويصوم رمضان ويحتسب صومه يرى أنه عليه حق، ويعطي زكاة ماله يحتسبها، ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. ثم إن رجلا سأله فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال: تسع. الشرك بالله وقتل نفس مؤمن بغير حق وفرار يوم الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنة وعقوق الوالدين المسلمين والسحر واستحلال البيت الحرام قبلتكم أو قبلتكم أحياء وأموات. ثم لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار مصانعها من ذهب. قال هكذا رواه الحاكم مطولا وقد أخرجه أبو داود والنسائي مختصرا وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديثه مبسوطا. ثم قال الحاكم رجاله كلهم محتج بهم في الصحيحين إلا عبد الحميد ابن سنان. قلت وهو حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال البخاري في حديثه نظر. قال في الحاشية وتعقبه الذهبي بأن عبد الحميد ابن سنان مجهول ثم رواه مرة أخرى وصححه ووفقه الذهبي ولم يتعقبه. ورواه الطبري بإسناد آخر فيه رجل ضعيف وفيه انقطاع ولم يذكر لفظه كاملا وفصلنا القول فيه هناك أي في الطبري. الظاهر أن فيه ضعف هذا الحديث شيخنا، يعني في لبعضه شواهد. أي نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله عن طيسلة. السلام عليكم شيخ الحبيب. أيوة يا أخي الحبيب، تفضل. شيخنا في هذا الحديث يعني في دار أبواب ومصاريع من ذهب، يعني في الأصل في دار أبوابها مصاريع من ذهب، والحاج يضعف الشيخ الألباني في التقريب والتصريح في رقم 461، هو يعني مكتوب عندنا في دار مصانعها من ذهب، ما أدري إيش الصواب، الله أعلم. نعم، جزاك الله خير. أنت فجزاك الله خير. قال رحمه الله عن طيسلة بن مياس أنه قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، يعني من الخوارج. أي نعم، أتباع نجدة الحروري. قال فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فلقيت ابن عمر فقلت له إني أصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، قال ما هي؟ قلت أصبت كذا وكذا، قال ليس من الكبائر. قلت وأصبت كذا وكذا، قال ليس من الكبائر. قال لشيء لم يسمه طيسلة، قال هي تسع وسأعدهن عليك: الإشراك بالله وقتل النفس بغير حلها والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم ظلما وإلحاد في المسجد الحرام والذي يستسحر وبكاء الوالدين من العقوق. يستسحر يعني يمارس السحر شيخنا. نعم، إما بنفسه أو أنه يذهب إلى ساحر. في بعض الروايات تعلم السحر. نعم، الله. قال وبكاء الوالدين من العقوق. قال طيسلة لما رأى ابن عمر فرقي يعني الخوف، قال أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت نعم. قال وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت نعم. قال أحي والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لئن أنت ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات. نعم، الموجبات يعني المهلكات الموجبة للنار. أي نعم. قال وروى الإمام أحمد عن أبي أيوب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة، أو قال دخل الجنة. فسأله رجل ما الكبائر؟ فقال الشرك بالله وقتل نفس مسلمة والفرار يوم الزحف. ورواه النسائي. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو قال سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى. قال وقول الزور أو قال شهادة الزور، وأخرجه الشيخان. قال وروى الشيخان عن أبي بكرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم شيخنا. نعم. على ما وجد يعني من غضب في ذكر هذه الكبيرة شهادة الزور، صلى الله العافية. لعل شيخنا لأنها يعني تؤدي إلى ضياع الحقوق وحدوث المفاسد وقطيعة الأرحام والبغضاء والشرور، ضررها متعدي. ضرر متعدي، نعم هذا. نعم الله أكبر. قال رحمه الله إن وصلنا نعم. قال وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ وفي رواية أكبر. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. ثم قرأ قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله إلا من تاب الآيات التي في سورة الفرقان. قال وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، أو قال قتل النفس شعبة الشاك، واليمين الغموس. ورواه البخاري والترمذي والنسائي. وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ورواه مسلم فذكر بنحوه، وقال الترمذي صحيح. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير الحق، ومن الكبائر السبتان بالسبة. ورواه ابن أبي حاتم وابن نويه. الله. قال وروى ابن أبي حاتم عن أبي قتادة العدوي أنه قال قرئ علينا كتاب عمر وفيه من الكبائر جمع بين الصلاتين يعني بغير عذر، والفرار من الزحف والنهبة. وهذا إسناد صحيح، والغرض أنه إذا كان الوعيد في من جمع بين الصلاتين كالظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، وكذا المغرب والعشاء، مما من شأنه أن يجمع بسبب ربما بالخطأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أين وصلنا نعم هذه الصلوات حقها أن تجمع. نعم أي نعم أحسن الله إليكم. قال والغرض أنه إذا كان الوعيد في من جمع بين الصلاتين كالظهر والعصر تقديما أو تأخيرا وكذا المغرب والعشاء مما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية، فإذا تعاطاه أحد بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكبا كبيرة، فما ظنك بمن يترك الصلاة بالكلية؟ ولهذا روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. وفي السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.

قال لو علموا لوعظت بكم، يعني لجعلتكم نكالا، جعلتكم يعني عظة مثل صديق. نعم، يعني كما فعل بصديق شيخنا، يعني أو قريب منه. المهم أنه يعني يكون عبرة، يكونون عبرة للناس، يعني ليقطع أصل الفتنة. نعم، يدل على أن الخوارج يعاملون معاملة شديدة جدا، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وكاد أن يقتلهم قتل عاد بسبب يعني الفتنة التي هم فيها والتي هم عليها، فيحرصون على يعني إيجاد فتنة في الأمة بالكتاب بالقرآن. نعم. أي نعم، الله المستعان. قال رحمه الله: وروى ابن أبي حاتم عن طاووس أنه قال: قلت لابن عباس: ما السبع الكبائر؟ قال: هن إلى السبعين أقرب، أقرب منها إلى السبع. ورواه ابن جرير. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: الكبائر كل ما وعد الله عليه النار كبيرة. وكذا قال سعيد بن جبير والحسن البصري. وروى أيضا عن أبي الوليد أنه قال: سألت ابن عباس عن الكبائر، قال: كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة. قال: وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة، فمن قائل: هي ما عليه حد في الشرع، ومنهم من قال: ما عليه وعيد لخصوصه من الكتاب والسنة، وقيل غير ذلك. قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي في كتابه الشرح الكبير في كتاب الشهادات منه قال: ثم اختلف الصحابة فمن بعدهم في الكبائر، وفي الفرق بينها وبين الصغائر. وللأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه: أنها المعصية الموجبة للحد، والثاني أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة، وهذا أكثر ما يوجد لهم، وهو إلى الأول أميل، لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر. والثالث قال إمام الحرمين في الإرشاد وغيره: كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة. والرابع ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه، وكل معصية توجب في جنسها حدا من قتل أو غيره، وترك كل فريضة مأمور بها على الفور، والكذب في الشهادة والرواية واليمين، هذا ما ذكره على سبيل الضبط. ثم قال: وفصل القاضي تنبيه مهم إيش؟ وهي هذا بالنسبة للمناهي، بالنسبة للمناهي التي يكون عليها وعيد كذا، هذا كبائر، لكن هناك ترك الفرائض التي فرضها الله، هذه بذاتها كبيرة. يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه أنا في الحقيقة لم أرى من يعني صرح بها، لكنها مفهومة ومعروفة من عموم النصوص، إذ إن الله سبحانه وتعالى إنما خلقنا لعبادته، فالأوامر الشرعية عظيمة جدا وشأنها عظيم، والمؤاخذة بها أشد من المؤاخذة على المناهي، ولأن الأوامر مقصودة لذاتها والمناهي مقصودة لغيرها. ولذلك لما فعل يعني آدم عليه السلام المنهي عنه وهو الأكل من الشجرة، يعني تاب الله عليه. وأما إبليس لما امتنع عن فعل أمر أوجبه الله طرد من رحمة الله. فالمؤاخذة على الفرائض أشد وأعظم، وكما قلنا الآية واضحة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فعاقبة مخالفة الأمر عاقبة وخيمة، وخيمة جدا. لذلك قال أبو بكر: إني أخاف إن تركت شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. قال لست تاركا شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذه خطيرة، ترك الواجب والفرض أعظم من، يعني هو كبيرة بكل حال. نعم. أي نعم، أحسن الله إليكم شيخ. السلام عليكم يا خان الحبيب. أستأذنكم أني لصلاتي، بارك الله كلنا نستأذن. شيخنا بقي يعني جملة قليلة نقف على رأس آية، لو تكرمتم نقرأها يعني في دقيقة. أسطر. قال ثم قال: وفصل القاضي الروياني فقال: الكبائر سبع: قتل النفس بغير الحق، والزنا، واللواط، وشرب الخمر، والسرقة، وأخذ المال غصبا، والقذف. وزاد في الشامل على السبع المذكورة شهادة الزور، وأضاف إليها صاحب العدة أكل الربا، والإفطار في رمضان بلا عذر، واليمين الفاجرة، وقطع الرحم، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، والخيانة في الكيل والوزن، وتقديم الصلاة على وقتها، وتأخيرها عن وقتها بلا عذر، وضرب المسلم بلا حق، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا، وسب أصحابه، وكتمان الشهادة بلا عذر، وأخذ الرشوة، والقيادة بين الرجال والنساء، يعني بالفاحشة شيخنا القوادة. قال: والسعاية والسعاية عند السلطان، ومنع الزكاة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة، ونسيان القرآن بعد تعلمه، يعني إذا كان من باب شيخنا من باب الإهمال. نعم. الإعراض. قال: وإحراق الحيوان بالنار، وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب، واليأس من رحمة الله، والأمن من مكر الله، ويقال الوقيعة. هذا مهم جدا، تنبيه مهمة الشيخ الإسلام تيمية في شرحه لحديث حديث أبي بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت. قال: كيف أبو بكر يظلم نفسه؟ فذكر شيخ الإسلام تيمية أن كثير من المحرمات وظلم للنفس عظيم فيها لا ينتبه لها كثير من الناس، يظنون أن الزنا وأكل الربا ونحو ذلك من السرقة وكذا هي كبائر، وهذه يترفع عنها، يقول يترفع عنها كثير، يعني كثير من الناس ومن عوام الناس يترفعون عن هذه الفواحش، لكن هناك أشياء خفية في النفوس مثل الرياء والقنوط من رحمة الله والتسخط على أقدار الله، وهذه أكبر من تلك. فهذه الأمور الخفية في النفوس هذه، والعجب ونحو ذلك، هذا ظلم عظيم جدا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يخاف من الرياء، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: ويقال الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن، ومما يعد من الكبائر الظهار، وأكل لحم الخنزير والميتة إلا عن ضرورة. ثم قال الرافعي: وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال. يقول الشيخ: قلت وقد صنف كتاب الزواجر جمع كثيرا جدا من هذه الأمور وذكر نعم. قال: قلت وقد صنف الناس في الكبائر مصنفات، منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي بلغ نحو من 70 كبيرة. وإذا قيل إن الكبيرة ما توعد عليها الشارع بالنار بخصوصها كما قال ابن عباس وغيره، وتتبع ذلك، اجتمع منه شيء كثير. وإذا قيل كل ما نهى الله عنه فكثير جدا، والله أعلم. جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخ. نقف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.